بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية الكريمة مشتملة على خبر وعلى أمر، فالخبر عن الله وعن ملائكته بأنهم يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر للمؤمنين مأمورون ليصلوا ويسلموا عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا خبر. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا أمر. والرسول عليه الصلاة والسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على أهل الأرض في آخر الزمان أن بعث الله فيهم رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، بعثه إلى الجن والإنس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وما ترك أمرا يقرب من الله إلا ودل الأمة عليه، ولا أمرا يباعد من الله إلا وحذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وحق الأمة على الرسول عليه السلام التبليغ وإبلاغهم ما أرسل به، وقد حصل ذلك على التمام والكمال، كما قال الله عز وجل: وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فالحق الذي على الرسول للأمة هو إبلاغهم، وقد حصل ذلك منه على التمام والكمال عليه الصلاة والسلام. وأما حقهم عليه فهو أن يعظموه وأن يصلوا ويسلموا عليه كثيرا، وكذلك يعبدون الله طبقا لما جاء به وطبقا لسنته عليه الصلاة والسلام. حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، والعبادة تكون خالصة لله وطبقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يحبوه محبة تفوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لأن النعمة التي حصلت من الوالد والولد أن الوالد أحسن إليه في صغره، والوالد يحسن إليه في كبره، والولد يحسن إليه في كبره. والرسول عليه السلام جاء يعني بنعمة لا يماثلها نعمة، وهي نعمة الهداية للصراط المستقيم، نعمة الخروج من الظلمات إلى النور. ولهذا وجب أن تكون محبته أعظم من كل محبة، محبة كل محبوب بعد الله. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فيها أمور تتعلق بها: أولا معناها وكيفيتها وفضلها وأوقاتها. أما معناها فإن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام معناها أن صلاة الله على الرسول أن الله يثني عليه ويعظم عند الملائكة وينوه بشأنه ويبين عظيم منزلته وعظيم قدره، فهو ينوه به في الملأ الأعلى ويبين عظيم منزلته. هذه صلاة الله على نبيه كما فسرها بذلك يعني بعض التابعين، وهو أحسن ما قيل في معناها. وأما صلاة الملائكة الدعاء، وصلاة المؤمنين الدعاء له عليه الصلاة والسلام، صلاة المؤمنين الدعاء له، والمقصود أنهم يطلبون من الله المزيد من الصلاة عليه، وإلا فإن الصلاة عليه حاصلة، لأن الله أخبر بأنها موجودة، ولكن المسلمين عندما يقول اللهم صل على محمد يطلبون منه أن يزيد في هذا الثناء وهذا التعظيم، وفيه اعتراف له بالجميل واعتراف له بالفضل، لأنه جاء للناس بكل خير، جاء دالا لهم على كل خير ومحذرا لهم من كل شر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما التسليم فهو أيضا الدعاء له بأن يظفر بكل فضيلة تليق بالإنسان ويسلم من كل نقص يكون في الإنسان. فهو أكمل الناس عليه الصلاة والسلام، أكمل الناس خلقا وخلقا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقد جاء فيها حديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرة. وهذا يدل على فضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء عنه أنه قال: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام. هذا هو البخيل حقا، أعظم ما يبخل بالدرهم والدينار، لأن الدرهم والدينار يعني تشح فيها النفوس، لكن الصلاة عليه شيء سهل، شيء سهل ما في كلفة ولا في مشقة، تحريك اللسان بهذه العبادة العظيمة صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكذلك الحديث يقول فيه: رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده ولم يصلي علي، رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي علي. كل هذا يدلنا على فضل الصلاة عليه، لا سيما عند ذكره، لا سيما عند ذكره عليه الصلاة والسلام. وأما كيفيتها فقد سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وقالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، كيف نسلم عليك، علمنا كيف نسلم عليك في الصلاة، لأن في التشهد السلام عليك يا النبي رحمة الله وبركاته، هذه كيفية السلام. فسألوا عن كيفية الصلاة فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالصحابة هم الحريصون على كل خير، وقد سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية الصلاة عليه وأجابهم، وهو أنصح الناس للناس وأفصح الناس لسانا ونطقا عليه الصلاة والسلام، فأخبرهم أو دلهم على أفضل كيفية وعلى أولى كيفية، لأن لو كان هناك صفة أفضل منها لعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. فلما سألوه وأجابهم بهذا الجواب علم أن هذه أفضل كيفية يصلى بها على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية. وأفضل، وقد جاءت الصلاة الإبراهيمية بصيغ متعددة، فيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآله، وفيها الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وآل إبراهيم، لكن أكملها الصيغة التي جمع فيها بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. وقد جاء في حديث كعب بن عجرة أنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال له: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى فهديها إلي. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمع فيها بين ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وذكر إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، فهذه أكمل الكيفيات للصلاة الإبراهيمية. ويدل على حرص الصحابة على تلقي السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبلاغها للناس، حرصهم على تلقيها كونهم سألوه، وإبلاغها للناس كونهم يعرضون ويشوقون السامع للشيء الذي يبلغونه من دين الله عز وجل. ولهذا قال كعب: ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما قال سمعتها عرف أنها هدية علمية، هدية علمية ما هي هدية مال، لأنه قال له أهدي لك هدية لو سكت يمكن تصير مال. لكن لما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بأنها هدية علم وهدية هدى ودلالة على الخير وتبصير بما فيه الخير للإنسان في دينه ودنياه. قال قلت بلى فاهدها إلي. فقال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله كيف نسلم عليك، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي؟ قال قلوا كذا. فهذا يبين لنا أن هذه الصلاة هي أفضل كيفية. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا نذر أو حلف أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة وأتم صلاة فإن ذلك يتحقق بكونه يأتي بالصلاة الإبراهيمية، لأنه لو كان هناك شيء أفضل منها لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما سألوه، وهم الحريصون على كل خير، وهو أفصح الناس وأنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، هو أكبر الناس نصحا وأفصحهم لسانا وأكملهم بيانا، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم إن هناك كيفية مختصرة يؤتى بها عند الكتابة وعند القراءة عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، صيغتان مختصرتان يأتي بها العلماء ويأتي بها الصحابة عند ذكره عليه الصلاة والسلام. ولهذا نجد أن الأحاديث بالعشرات الألوف في صحيح البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه ومسلم أحمد وكل كتب الحديث المسندة يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، فيأتون بكلمة صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو الذي يناسب المقام. لأن لو كان يؤتى بالصلاة الإبراهيمية عند ذكر الحديث كان يؤتى بهذا الحديث عند كل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن يكتفى بهذه الصيغة وهي صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. ولهذا في علم المصطلح يوصون من يكتب الحديث بأنه يكتب الصلاة بالحروف فيقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، كلما تكرر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بعده بصلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وكذلك عندما يكتب الحديث أو يأتي ذكر الرسول يكتب صلى الله عليه وسلم. ويحذرون من أن الإنسان يرمز لها بحرف أو بحروف، مثل قال رسول الله ويكتب صاد بين قوسين صاد، أو يكتب صلعا حروف مجمعة من صلى وعليه وسلم صلعا. ولهذا يقول الفيروزبادي في كتابه صاحب القاموس كتاب له الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، قال ويحرص على أن يكتب يعني الصلاة كاملة ولا يفعل كما يفعله الكسالى وعوام الطلبة يرمز لها بحروف كصلعا. قال يعني يفعل هذا كسالى وعوام ما هم بهالفقه وهالبصيرة، الذي يكتب عين اللي يكتب صاد أو يكتب صلعا هذا يعني ما عنده بصيرة، بل الذي عنده بصيرة يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. بل يحذرون من كونها أيضا تكون مكتوبة منقوصة في المعنى، يقولون وليحذر في كتابتها نقصين، الأول أن يرمز لها ببعض الحروف، والثاني أن يذكر الصلاة دون السلام أو السلام دون الصلاة فيكون معنى ناقص، يعني فلا يقول صلى الله عليه بس ولا يقول وسلم ولا يقول عليه السلام دون أن يقول عليه الصلاة، بل يقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام أو عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يعني يحرص أو يعني يستغرب كون يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يقال سيدنا. هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. لكن الصحابة رضي الله عنهم وهم السباقون إلى كل خير والحرصون على كل خير ما نجدهم في الكتب ما فيه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا لا يوجد في كتب الحديث على كثرة الأسانيد في صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن الأربعة والمسند الإمام أحمد فيه يعني عشرات الآلاف من الحديث وكلها تنتهي بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في قال سيدنا رسول الله هو سيدنا. لكن الصحابة رضي الله عنهم مقصرين الذين ما فعلوا هذا أبدا وإنما يفعل كما فعل الصحابة. وأما مسألة السيادة فهو سيد الأولين والآخرين وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام. لكن التزام أنه لا يأتي ذكره إلا يقول صلى الله عليه وسلم يقول قال سيدنا رسول الله أو يكتب يعني ما يكتب إلا قال سيدنا رسول الله هذا ما يوجد في كتب الحديث هذه موجودة بين أيدينا فبعض الناس ينتقد من لا يعني يأتي بكلمة سيدنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كل حديثهم ما فيها قال سيدنا وهو سيدنا وسيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. وهو يعني أحب من يحب بعد الله أعظم محبوب عند الإنسان هو الله ويليه محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال كما أسلفت ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله يعني يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. وقال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هكذا يعني كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني التامة والصلاة التي تكون عند ذكره عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث البخيل من ذكرته عنده فلم يصلي عليه. البخيل هذا هو البخيل هو أبخل مما يبخل بالدرهم والدينار. الدينار فيه شح الناس تشح في الدنانير والدراهم ويبخلون بالمال لكن إيش الخسارة على اللسان إذا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مضر عليه كلام سهل يحرك لسانه صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام يحرك لسانه ويشغل لسانه بذكر الصلاة على الرسول صلوات الله وسلامه امتثالا لأمر الله في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك يعني قوله رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده فلم يصلي عليه فعندما يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يصلى عليه ويسلم عليه بالصيغة المختصرة صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام فلا ينقصها رمزا وصورة ولا ينقصها معنى بل تكون كاملة في الصورة والمعنى. في الصورة بأن يكتب صلى الله عليه وسلم والمعنى بأن يكتب صلى الله عليه وسلم دون ولا ينقصها فيقول صلى الله عليه ولا يقول سلم ولا يقول عليه السلام دون أن يقول عليه الصلاة والسلام بل إما أن يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. والدليل على أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يحافظون على الألفاظ وأن الرواة يحافظون على الألفاظ أنه جاء عن بعض المحدثين بعض الأئمة إذا روى عن شيخين من مشايخه ذكر أن أحد مشايخه قال النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفرق هذا قال رسول وهذا قال النبي والمعنى واحد فهذا يدلنا على محافظتهم على الألفاظ وأنه لو كان هناك شيء في سيدنا ما تركوه لأنهم حتى الفرق بين النبي والرسول يذكرونه. فالمحدث يروي عن شيخين يعني فيقول أحدهما قال النبي صلى الله عليه وسلم والثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنهم محافظون على الصيغ محافظون على الصيغ. ثم إن هناك مؤلفات ألف كثير، مؤلفات كثيرة في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحسن وأعظم مؤلف ألف كتاب لابن القيم اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، مجلد كبير كله يتعلق بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، كيفياتها وفضلها ويعني معناها ومن يصلى عليه يعني فيها وذكر الآل الذين يصلى عليهم، وهو كتاب واسع وهو أحسن ما كتب في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وفي مؤلفات عديدة غير هذا، يعني منها فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لإسماعيل القاضي، وفيها الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر للفيروز زبادي صاحب القاموس، وفيها القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي. وقد ذكر السخاوي في آخر كتابه المؤلفات التي ألفت في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرها الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس، وذكر يعني شيء من ما, ما, ما, ما, ما يعني ما يتعلق بها، ثم قال وبالجملة فخامسها أفضلها وأكثرها فوائد، وخامسها جلاء الأفهام، خامسها كتاب جلاء الأفهام للقيم، فقال وبالجملة فأفضلها وأكثرها فوائد خامسها الذي هو كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للنبي عليه الصلاة والسلام. هناك كتاب اشتهر عند الناس وفيه صلوات غير صحيحة وصلوات فيها غلو وبعضها فيها جفا، وهو كتاب دلائل الخيرات، اسمه دلائل الخيرات، هذا مشهور عند كثير من الناس ويحرصون عليه ويأتون بالصلوات اللي فيه ولا يأخذون من صحيح البخاري شيئا من الصلوات اللي فيه، وإنما يأخذون من دلائل الخيرات. دلائل الخيرات هذا اشتمل على صيغ، منها ما فيه غلو ومنها ما فيه جفاء. فمن أمثلة ما فيه من الغلو أنه يقول من أدعيته أو من صلواته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء، اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من سلم، اللهم ارحم محمد وعلى محمد حتى لا يبقى من رحمة شيء. هذا كلام باطل، هذا الله يقول ورحمتي وسعت كل شيء، وهذا يقول اللهم ارحم محمدا حتى لا يبقى من رحمتي شيء، والله تعالى يقول ورحمتي وسعت، هذا من دلائل الخيرات، يعني مجرد لفظه تنفر منه النفوس. أما ما فيه من الجفاء ومن الشيء الذي لا ينبغي ففيه أنه قال اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما سرحت البهائم، اللهم صل على محمد ما شدت العمايم، اللهم صل على محمد ما نفعت التمايم. هذا أسوأ شيء، التمائم تضر ولا تنفع، والرسول نهى عن تعليق التمائم وقال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، وهذا يقول اللهم صل على محمد ما نفعت التمائم، ترغيب في التمائم وترغيب بأن الإنسان يأتي بهذه الصلاة المشتملة على هذا المعنى الباطل، يعني فهذا مما فيه. وفيه صيغ أخرى، وفيه صيغ أخرى، والحاصل أن الذي على الإنسان أن يحرص على أن يرجع إلى ما في الكتب الصحيحة كصحيح البخاري وصحيح مسلم، ويأخذ ما فيهما من كيفية الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ويأتي بها ويستعملها، ولا يشغل نفسه بهذا الكتاب الذي يعني فيه الغث والسمين. وأحضرت وقد كتبت كتابة بعنوان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيتها وفضلها وبعض ما ألف فيها، وذكرت شيئا مما في دلائل الخيرات من الأمور التي فيها غلو وإطراء، وقد أحضرته لنقرأ ما يتعلق بالنماذج التي في دلائل الخيرات من الصلوات المنكرة. ثم أيضا فيه أيضا غير المنكرة فيه أحاديث منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول ينزه أن يتلفظ بها، يتنزه لسانه الشريف أن يقولها، وهي موجودة في دلائل الخيرات، الإنسان عندما يسمعها يعني يستغرب إيش الكلام هذا. فمن الحديث اللي فيه يقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله من الصلاة عليه ملك له جناحا في المغرب وجناحا في المشرق ورأسه ملوية تحت العرش ورجلاه في الأرض السفلى. يقول الله صلي على قال صلي على فلان صلى على نبيه. كل ما صلى على رسول إنسان صلاة الله يخلق منها ملك. هذا حجمه وهذا وصفه. رأسه ملوي تحت العرش ورجلاه في الأرض السفلى وجناحه في المشرق وجناحه في المغرب. كل ما حصل في صلاة يصير ملك بهذا الحجم. فيقول صلي على محمد فإنه صلى عليه. يعني هذا جزاء أن الله يخلق من هذه الصلاة ملك هذا حجمه وهذا صفته يصلي على من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني هو أسوأ. يقول إذا صلى إنسان على الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت تلك الصلاة مسرعة من فيه. تخرج الصلاة من فيه مسرعة. فما تمر بحجر ولا شجر ولا مدر إلا وقالت أنا فلان أنا صلاة فلان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من سمعه يصلي عليه. ها هكذا. ثم قال وهذا هو محل السوء ويخلق الله من تلك الصلاة طائر له 70,000 جناح في كل جناح 70,000 وجه 70,000 ريشة في كل ريشة 70,000 وجه في كل وجه 70,000 لسان يسبح الله به 70,000 لغة ويكتب الله ثواب ذلك كله لهذا الذي صلى على رسول صلاة وحده. هذا كلام يقوله من أوتي جامع الكلم ومن هو أفصح الناس وأنصح الناس الناس يقوله من قال إنما العباد من نيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يقوله الذي قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال الله ولكتابه ورسوله ولأمته المسلمين وعامته. يقول الذي يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد من عمل عليه عمل ليس أمره فهو رد. يقول الذي قال هذا الكلام هو الذي يقول 70,000 في 70,000 ست مرات 70,000 في 70,000 في 70,000 في 70,000 ست مرات. هذا كلام لا يقوله ما لا يقوله من أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. وإنما هذا يعني في تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة هذا الكلام إليه وهو حاشا أن يتكلم بمثل هذا الكلام. وقد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونقرأ يعني بعض النماذج مما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قلتم حفظكم الله. من الأشياء التي أنبه عليها وقد فاتني أن مواضع الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكثر من ذكره من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة. هذا قد جاءت في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني في يعني عند ذكره عندما يذكر يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني يصلى عليه عند دخول المساجد وخروج منها يصلى ويسلم عليه عند دخول المساجد وخروج منها. وكذلك يصلى ويسلم عليه يعني في ختام الوتر ودعاء القنوت. فإنه جاء عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يختمون القنوت بالصلاة على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته. فهو يكثر من الصلاة عليه في كل وقت وحين ولكن المواضع التي ورد فيها ترغيب يحرص عليها أكثر. نعم. قلتم حفظكم الله كيفيات مبتدعة في كتاب دلائل الخيرات. وحسبي هنا أن أشير إلى بعض الأمثلة مما فيه من الكيفيات المبتدعة في الصلاة والتسليم على النبي الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أتبع ذلك بنماذج مما فيه من الأحاديث الموضوعة في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والتي يتنزه لسانه الشريف عن النطق بها. فمن الكيفيات الواردة فيه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء وارحم محمدا وآل محمد

التي لا يقول مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة جدا، كقوله في الحديث المكذوب: من قال لا إله إلا الله خلق الله من تلك الكلمة طائرا له 70,000 لسان، لكل لسان 70,000 لغة، يستغفرون الله له، ومن فعل كذا وكذا أعطي في الجنة 70,000 مدينة، في كل مدينة 70,000 قصر، في كل قصر 70,000 حوراء. وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا تخلو حال واضعها من أحد أمرين: إما أن يكون في غاية الجهل والحمق، وإما أن يكون زنديقا قصد التنقيص بالرسول صلى الله عليه وسلم بإضافة مثل هذه الكلمات إليه. انتهى. وممن حكم بالبطلان على أمثال هذه الأحاديث من المعاصرين أبو الفضل عبد الله الصديق الغماري، قال في تعليقه على كتاب بشارة المحبوب بتكفير الذنوب للأذرعي، قال: تنبيه، جاء في كثير من الأحاديث من عمل كذا خلق الله من ذلك العمل ملكا يسبح أو يحمد الله، وكلها أحاديث باطلة. قال ذلك هنا، ومع هذا أثنى على كتاب دلائل الخيرات ثناء عظيما في كتابه خواطر دينية، ووصفه بأنه سار مسير الشمس. يعني هذه بعض ما في كتاب دلائل الخيرات، ولهذا فإن الذي يعني يحرص عليه الإنسان ما جاء في كتب السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يحرص عليه وهذا هو الذي يفرح به. أما هذه الأشياء التي يعني فيها تكلف وفيها إطراء لا يرضاه الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الإنسان يعني يبتعد عن ذلك ولا يشغل نفسه يعني بمثل هذه الأمور. ونجيب على الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: هل لي أن أختار من الصيغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي؟ الصلاة على النبي؟ نعم. ها؟ نعم. الصلاة على النبي يعني الأولى كما قلت لك يعني أن هذه الكيفية التي قالها كعب بن عجرة لعبد الرحمن بن أبي ليلى، وهي الجمع بين الصلاة على الرسول وآله صلى الله عليه وسلم وآله، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله، هذه أولى، وهي التي ذكر يعني التي يعني جاءت في صحيح البخاري في كتاب الدعوات، ويعني وهي أكمل كيفية، فالإنسان يأتي بأكمل كيفية، ما ينبغي أن يختار شيئا أقل منها، وإنما يختار الأكمل والأوفى، وهذا أكمل من غيره. يقول: هل تنفع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل تنفع الصوفية الذين يخالفونه ويعظمون الأولياء أكثر منه عليه الصلاة والسلام؟ أعد. هل تنفع كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم الصوفية الذين يخالفونه ويعظمون الأولياء أكثر منه عليه الصلاة والسلام؟ كل مسلم يعني ينفعه الصلاة والسلام على رسول الله، وتنفع الأعمال الصالحة كل مسلم. وأما من كان عنده يعني من الأمور المنكرة التي وصله إلى أن يعني يكون يعني يصل إلى حد الكفر، فهذا لا ينفعه شيء أبدا. من يعني حصل منه يعني زيادة وغلو حتى تجاوز الحدود وصرف لغير الله ما لا يستحقه إلا الله، فإن هذا لا ينفعه شيئا أبدا. وأما كل مسلم يعني يرجى لها ينفعه، لكن الإنسان يحرص على أن تكون أقواله وأفعاله وأن يكون على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الخير كل الخير للإنسان أن يجتمع في عبادته أمران: أخلاص العمل لله، وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعمل الخالص إذا كان خالصا ولم يكن على السنة يرد على صاحبه، إذا كان العمل خالصا لله ولكنه غير موافق للسنة يرد على صاحبه. لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان العمل وفقا للسنة ولكنه صرف لغير الله منه شيء فإنه مردود على صاحبه لأنه فقد الإخلاص، فلا بد من الإخلاص والمتابعة. وهذا هو معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لأن معنى أشهد أن لا إله إلا الله إخلاص العبادة لله، ومعنى أشهد أن محمد رسول الله اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكون عمله وفقا لما جاء به، وذلك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، لا يعبد بالبدع والخرافات والمنكرات. نعم. يقول هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما نسمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله؟ أشهد أن محمد، تقول مثل ما يقول رسول، قال قولوا مثل ما يقول. ما حكم من يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بغرض قضاء الحاجة فقط وليس تعبدا، وهذا يقول هل يجوز الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية قضاء الحاجات؟ ما يكون إنسان عمله يريد به الدنيا، يعني إرادة الإنسان بعمل الدنيا يعود عليه بالمضرة ولا يعود عليه بالخير، وإنما يفعله لله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عن سيئاته ويعظم له أجرا، أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عن سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. نعم. يقول هل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفي لإجابة الدعاء دون ذكر الدعاء؟ هل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم تكفي في إجابة الدعاء دون ذكر الدعاء؟ أبدا، هي تكفي في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا دعاء كافي، لكن الأمور الأخرى التي يريدها من ساعة الدنيا وساعة الآخرة ويريد يعني ما يريد من الخير ومن مما فيه صلاحه في دينه ودنياه ما تكفي فيه. الإنسان يقول اللهم صل على محمد خلاص، ولا يقول اللهم اغفر لي وارحمني، ولا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، يعني خلاص يكتفي صلى الله عليه وسلم ولا يأتي بالأدعية، هذا كلام غير مستقيم. أحسن الله إليك. إذا سمعت من كلام الشيخ ضميرا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم هل أصلي عليه؟ هل إذا سمعت من كلام الشيخ ضميرا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل أصلي عليه؟ أي نعم، إذا جاء ذكره ولو كان في الضمير، إذا تكرر في الضمير صلي عليه. هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذكره الإمام في خطبة الجمعة؟ نعم، يصلي عليه في الخطبة ما في بأس، مثل ما يؤمن على دعاه يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المحذور في الخطبة أنه ينشغل مع غيره أو يعبث، وأما كونه يعني مع الإمام يؤمن على دعائه ويصلي عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مطلوب وينبغي. ما حكم من سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة في قراءة القرآن الجهرية وقال صلى الله عليه وسلم بصوت مسموع؟ ليس له ذلك، ليس له أن يصلي على نفسه في الصلاة إذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ليس له أن يصلي عليه لأن ما جاء شيء يدل على ذلك. يقول ماذا أفعل عندما أسمع بعض الناس يقرؤون أناشيد في الصلاة والسلام، يقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، ماذا أصنع؟ نعم، يقول ماذا أفعل عندما أسمع مثل هذه الأناشيد؟ يعني أول لا يسمع هذه الأناشيد ولا يشغل نفسه، يشغل نفسه بسماع القرآن وسماع العلم النافع وسماع يعني ما فيه الخير، وأما الأناشيد وهذا لا يشغل نفسه بسماعها، لا يشغل نفسه بسماع هذه الأناشيد، وإنما يأمرهم أو يرشدهم إلى أنهم يأتي منهم صلاة عليه وسلم بغير يعني هذه الصيغة التي تفنن في الأصوات والتغني، ويعني وقد يكون اللحن وهذا أنه مقصود وأنه يحرص عليه، بل يحرص على أن يؤتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون هذه الأناشيد. شيخنا أحسن الله إليك، لبيك يا رسول الله بعد وفاته، ما يقال, ما يقال هذا, وإنما يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام, ولكن لا يقال لبيك, لأن لبيك كان يقولها الصحابة عندما يناديهم, يقول لبيك يا رسول الله وسعديك. وأما كل إنسان يقول لبيك يعني يخاطب الرسول, نعم يخاطبه بالسلام في الصلاة وعند قبره, إذا قال السلام يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, لأن العلماء الصحابة جاء عنهم أنه في حياته كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, ولما مات كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وقد ذكر جمع من أهل العلم أنه بعد وفاته يقال يعني السلام على النبي والصلاة على النبي يعني ورحمة الله وبركاته, أو السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ومن العلماء يقول أنه يستمر على الذي علمه الرسول إياه, وقد كانوا في حياته يصلون ويسلمون عليه وهم في أماكن بعيدة ليس عندهم. الإنسان يقرأ التشهد في حياته ويقول السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته لأنه علمهم هذا الدعاء. فكذلك أيضا بعد وفاته يقال هذا, لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه علم الناس التشهد وهو على الخطبة في المنبر, وفيه يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فإذا إن قال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته فعمل صحيح, وإن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته عمل صحيح. يقول شيخنا الحبيب, هل نحرق كتاب دلائل الخيرات وما شاكله من كتب فيها بدع؟ مثل هذا الكتب لا تقتنيه ولا تحرص عليه, ويعني ولا ينبغي أن تحتفظ به, وإتلافه لأنه فيه خير, لأنه مشتمل على أمور منكرة ذكرناها عرفناها. وإنما يعني البديل الذي يؤخذ هو ما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السنن وكتب الحديث, هذا هو الذي, وأما هذا لا تحرص عليه ولا تبقيه عندك ولا تحفظه في مكتبتك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم, هل هذه الصيغة صحيحة؟ هذا الكتاب الذي يعني ذكرته الآن موجود, يعني وهو فضل الصحيح وين كيفيتها, هو يعني سبب كتابته دلائل الخيرات, سبب كتابته دلائل الخيرات, لأن ما كان لما كان عندي يعني قرأته وعرف يعني ما فيه, وكتبت هذه الكتابة التي فيها بيان الحق وبيان الباطل, التي فيها بيان الحق وبيان الباطل. فالإنسان الذي يكون عند دلائل الخيرات ويعني يبين ما فيه من الفساد وما فيه من الضرر, هذا شيء طيب. وأما كون يحتفظ به ويقرأه, هذا لا يسوغ للإنسان أن يترك ما في صحيح البخاري ويأخذ ما في كتاب دلائل الخيرات مما فيه اللهم صل على محمد ما صرحت البهائم وشدت العمائم ونفعت التمائم, إيش الكلام هذا؟ يقول هذه الصيغة, اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه, هل يعني هذه طيبة؟ يعني حنا عندما نبدأ الحديث نقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد, يعني هذه البداية, يعني نحمد الله ونصلي ونسلم على رسول الله. وكون نجمع بين هذه الأمور الثلاثة يعني التي هي صلاة وسلام وتبريك, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد, يعني هذا طيب, يعني ما في بس. نعم. يقول شيخنا الكريم جزاك الله خيرا, هل يجوز ما يفعله بعض الرقاه من الرقية بالصلاة الإبراهيمية مع الأدعية الواردة في الاستشفاء؟ والله يعني من أسباب قبول الدعاء يعني أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن كون الإنسان يعني يبدأ بحمد الله والصلاة على رسول الله يعني ثم يرقي, هذا شيء طيب, يعني يكون يبدأ بحمد الله لكن ما يرقي بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم, وإنما من أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان عندما يريد أن يرقي يعني يحمد الله ويصلي على رسول الله ثم يدعو بالأدعية التي أو يأتي بالأشياء التي يعني يرقى بها. وأما كونه يرقي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي الرقية، هذه ليست هي الرقية، ولكن هذه من الأسباب التي تنفع في الرقية بأن يسبق الدعاء بحمد الله والصلاة على رسوله. ولهذا صلاة الميت، صلاة على الجنازة، تسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله ثم يتبع الدعاء الميت، تسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله ثم يتبع الدعاء الميت. فالتكبيرة الأولى بعدها الحمد لله رب العالمين الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتكبيرة الثانية يدعى فيها الميت. فمن أسباب قبول الدعاء أن يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جزاكم الله خيرا، ما يفعله بعض الناس في ليلة الجمعة ويوم الجمعة من إرسال رسائل في الجوال فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير بذلك، هل هذا جائز؟ والله هذا الإنسان الذي ما كان عنده تنبه واستعداد ما ينفع فيه الرسالة، هذه الرسالة صير زيادة، أقول زيادة يعني حجة عليه كونه يعرف شيء ولا يفعل، وإن فعل يقول صلى الله عليه وسلم بس خلاص وانتهى. فالمقصود هو الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم. فيعني الناس يتواصون لكن يكونهم يتخذون يعني هذه الطريقة، يعني هذا قد يكون الإنسان يعني تصل إليه ولا يستفيد، ما يفعل، ما يحقق هذا الشيء، لأن هذا يحتاج إلى رغبة وإلى صدق وإلى عزيمة وإلى همة عالية وإلى حرص على أن يحصل منه يعني هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تخصيص الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة كما تخصيصها بقيام الليل؟ إيش هل يجوز تخصيص الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة كذلك كما تخصص بقيام الليل؟ لا يعني صلاة الليل ما هو يعني بصلاة على الرسول ويدرك الصلاة، وإنما يصلي صلاة الليل، ولكن يكثر من صلاة على الرسول في يوم الجمعة ليلة الجمعة. ماذا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب إذا تكفى همك ويغفر ذنبك عندما سأله كم أجعل لك من صلاتي؟ المقصود به الدعاء، يعني صلاته الدعاء له عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول هل يقال لمريم بنت عمران عليها السلام؟ ما أعرف يعني شيء يخصها بهذا، ويعني ما أعرف يعني جرى كثير من الناس يعني أنهم يأتون عليها السلام، وكذلك يأتون عندما يأتي ذكر بعض أهل البيت يقول عليه السلام، مثل فاطمة عليها السلام، ويعني فلان عليه السلام وعلي عليه السلام، يعني هذا من هذا قال ابن كثير هذا من عمل نسخ الكتب، يعني كونهم يأتون بالصلاة يعني بالسلام على علي وعلى فلان وفلان عند ذكره قال عليه السلام، قال هذا من عمل نسخ الكتب وليس من عمل المصنفين. ذكر ابن كثير هذا بتفسير قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي. يقول كثيرا ما نسمع عن الأنبياء قول المشايخ عليهم السلام دون ذكر الصلاة، لماذا؟ والله الأولى أن يقال عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي لا إشكال فيه. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما هو الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه أو يوكل غيره إذا كان لا يجيد الذبح؟ إذا كان لا يجيد الذبح يوكل غيره، يعني حتى لا يعذب الذبيحة. يقول إذا اعتمر